الحديث الثالث ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ هو قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. فوين مصدر الخوف؟ لازم نخاف من أفعال الله، لأن من أفعال الله تقليب القلوب. فمصدر الخوف أن من أفعال الله تقليب القلوب. يعني واحد قال لك: كيف يعني التمعن في الأسماء والصفات يوصل الواحد للخوف من رب العالمين؟ تقول: هذا مثال. التأمل في فعل من أفعال الله اللي هو تصريف القلوب وتحويل القلوب وتقليب القلوب، أن يقلب القلوب لوحده، هذا لوحده كافي أن الواحد يخاف من الله أن يقلب قلبه. قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. رواه أحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من طلب التثبيت: يا مقلب القلوب. طيب، ما قال: يا مثبت القلوب. لاحظ يا حبيبي، ما قال: يا مثبت القلوب ثبت قلبي، قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي. مع أنه هو مثبت القلوب. قالوا في السبب: من كثرة تحول الحاصل، يعني من كثرة تقليب وتحويل القلوب الحاصل في الواقع، دعا به يا مقلب القلوب. على أن التقليب يا إخوان من جهة أخرى قد يكون خيرا، يعني إذا قلبه من باطل إلى حق، ومن ضلالة إلى هداية، ومن معصية إلى طاعة، ومن بدعة إلى سنة، ومن شرك إلى توحيد، ومن كفر إلى إسلام، كان هذا التقليب في صالح صاحبه. فالتقليب فيها خوف وفيها رجاء. يا مقلب يعني يتعلق في الداعي بالنسبة للمدعو وهو الله أمران: خوف ورجاء. أنه يقلبه خشية أن يقلبه إلى شر وباطل وضلالة وبدعة، ورجاء أن يقلبه إلى خير وكذا، ويثبته على ذلك. فقال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. وبعدين ترى شوف التقليب القدرة فيه عظيمة، يعني متأمل في مسألة تقليب القلب، قدرة المقلب عظيمة. هذا شيء خفي في الجوف. وانت اصلا لو فكرت، لو عندك ولد، لو عندك اخ ضال تريد ان تهديه، وتشتغل على هذا الكلام، على الموضوع هذا مدة طويلة جدا، بعد تقول: عجزت يا جماعة، عجزت والله انه يهتدي، تارك صلاة انه يصلي، مستعمل مخدرات انه يترك، تقول: عجزت. الله في لحظة جعل سحرة فرعون ينقلبون من سحرة كفرة إلى شهداء بررة، صح ولا لا؟ فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين ولا يعني اكتسبوا في هذه اللحظات توحيدا وفقها وخلاص يعني وثباتا، وهددهم وفعل بهم ولا أقطعن أيديكم، وقالوا لا والذي فطرنا، وحلفوا والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، وردوا التهديد وإنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وعظوه لفرعون وصاروا دعاة. شيء ترى هذا صار على هذا في لحظات. شوف الإعجاز الإلهي في الخلق، إعجاز. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. البخاري رحمه الله عنوان باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يبين الخطورة. قوله يا مقلب القلوب، قال الراغب تقليب الشيء تغييره من حال إلى حال، والتقليب التصرف، وتقليب الله القلوب والبصائر صرفها من رأي إلى رأي. وهذا المتقلب برياح الشبهات والشهوات القلب هذا يكون مستقيما فجأة يعشق امرأة، خلاص الفساد العظيم راح في عالم الفسق العشق خلاص. مرة كنت أعظ واحدا وقع في العشق، أعظه قلت يا أخي افعل كذا وافعل كذا، وفي دعوات يا أخي دعوات قلت هذا القلب هذا مكان العشق، قلت اللهم اجعل في قلبي نورة، قال هي اسمها نورة يا شيخ، هي اسمها نورة. هاي ما صارت لي قصة ما واحد. شف وبعدين يعني هم يقولون العشق حركة قلب فارغ، العلماء كذا يعرف يقول العشق حركة قلب فارغ. فارغ من إيش؟ من محبة الله. يعني لو في محبة لله ما يروح في عالم العشق يعني. والشبهات شوف تعال الآن، شو يكون واحد مستقيم على طريقة السلف فجأة تجده راح انصرف، صار مدري إيش مع الليبراليين والعلمانيين والعقلاني، مدري إيش اللي يقدم العقل على النص، واللي أمثلة كثيرة كان. الآن في الواقع تجد بين الناس تجلس مع يقول كنا وصرنا، وبعضهم يتأسف ويقول خلاص ضلينا، وبعضهم يعاند يقول لله اهتدينا، ويحسبون أنهم مهتدون. الله يقول هذه المصيبة. الأول أسهل يعني في الدعوة، الثاني يظن نفسه على ويحسبون أنهم مهتدون، تجد تنصح تقول أنت اللي غلط. هذا تقليب القلوب. والله عز وجل تولى بنفسه أمر قلوب العباد سبحان الله. ذكر العلماء أن الله ما وكل الملائكة بتقليب القلوب، هو التقليب عنده. يعني مثلا ملائكة مثلا تدعو لهم، نعم الملائكة تكتب أعمالهم تحفظهم، له معقبات. الملائكة لهم دخل فينا يعني بأشياء كثيرة يعني، لكن تقليب القلوب تحديدا يقولوا إن ما وكر الله به الملائكة، يعني ما يرسل الله ملكا ليقلب قلب واحد هو من عنده سبحانه. ثبت قلبي على دينك. طبعا ليش مما ذكروه كما ذكر الصنعاني رحمه الله؟ قال لأن القلب مستودع الأسرار، أسرار لا يطلع عليها إلا الله، حتى الملائكة في أشياء لا تعرفها. ثبت قلبي على دينك، اجعله ثابتا على دينك غير مائل غير منحرف. والخلق كلهم بحاجة إلى هذا الدعاء، وهو دعاء الراسخين في العلم. أحسنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الدعاء هذا في إشارة إلى أنه حتى الأنبياء يحتاجون إلى تثبيت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقول أنس رضي الله عنه: فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ هل تخاف علينا؟ رأوا أنه عليه الصلاة والسلام يدعو بمثل هذا الدعاء، الأمة أولى بذلك، ففرضوا السؤال في الأمة تأدبا، فأجابهم بقوله: نعم أخاف عليكم. وعلل الخوف بقوله: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها عز وجل، من الإيمان الكفر، والكفر إلى الإيمان، الطاعة المعصية، والمعصية إلى الطاعة، وهكذا. وهذا التقليب بحكمة منه تعالى وعدل، وعدل. لكن الله ما يزيغ واحد لا يريد الزيغ، يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من الضروري معرفة أن تقليب القلوب يعني من الهداية إلى الضلالة، من الإيمان إلى الكفر، من التوحيد إلى الشرك، من الطاعة إلى المعصية. أن تقليب القلوب هذا يتم بحكمة وعدل منه سبحانه، وليس كما يزعم الجهال أنه تعالى لا تنفع معه الطاعة وإن طال زمانها. هذا سوء ظن بالله، وهذا اتهام لله خطير. بل إن الله لا يضل من أراد الهداية، من رحمته العبد الذي يريد الهداية الله لا يضله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فكانت إرادتهم للشر هي السبب في الانتكاس الذي أراده الله بهم. وأن الله عز وجل لا يأخذ المطيع من المحراب إلى الخمارات، ولا يأخذ الموحد من التوحيد إلى الشرك، ويقلبه من الإيمان إلى الكفر، وهو يعني العبد يريد الخير والطاعة والدين والإيمان والتوحيد والهداية. أبدا، الله شكور، كيف يحرف عبده المريد للهداية؟ كيف يضل عبده المريد للتوحيد والإيمان والطاعة؟ لا يمكن. لكن لما يريد، عندما يريد العبد الزيغ، الله يعاقبه، يعاقبه. ما في واحد كذا ضل بدون سبب كذا، يعني انتكس. شوف ثق تماما الآن مع قضية الانتكاسات التي تحدث الآن في قطاع من الناس، العياذ بالله، نسأل الله الثبات. انتكاسات، في ناس وصلوا إلى الإلحاد، إلى الإلحاد. ما في واحد انتكس بدون سبب منه، ما في. عرضت له شبهة انساق معها، عرضت له شهوة ركب مركبها. أما واحد يريد المسجد يجد نفسه في ملهى، ما يمكن، هو رايح المسجد. لكن إذا حانت منه التفاتة في الطريق، راح يمينا أو شمالا، خلاص هو العبد الذي جنى على نفسه. وأما ثمود فهديناهم، أرسلنا رسولا وبينا، فاستحبوا العمى على الهدى، خلاص هو منهم، البلى منهم. الله عز وجل يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم، والمحسن لا يخاف لديه ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإذا أوقع عقابا منه سبحانه فإنما يوقعه من جراء تمرد العبد عليه وإرادته للشر. فإذا تأكدت من ذلك يا عبد الله، فاعلم عدل ربك في خلقه، وأنه يأخذهم جراء كفرهم وعتوهم وتمردهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك ما في أحد يدخل النار يوم القيامة إلا وهو مقتنع تماما بأنه مستحق لدخول النار. ما في واحد يدخل النار وهو شاك يعني أنه يمكن ما يستحق، لا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. وهؤلاء الذين قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. لما سأل نوح ربه نجاة ابنه، أخبره أنه يغرقه بسوء عمله، وأنه عمل غير صالح، وبكفر هذا الولد. ما قال أغرقته بمحض إرادتي ومشيئتي بلا سبب منه ولا ذنب، لا. يعني حتى هذه لا تقال، لا يقال يعني الله يعاقب بمجرد المشيئة بلا سبب من العبد، فقط لأن الله يريد ذلك، هذه ما تقال. الله أرادها لأن العبد أرادها وكتبها وعاقب وأوقع العقاب لأن العبد أراد ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أهل الإيمان والدين والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، لأن الله شكور. فتقريب القلوب إذن لا يتم إلا بحكمة منه تعالى، وإذا أزاغ قلب إنسان فيكون جزاء وفاقا على إرادة هذا العبد صاحب القلب للشر. ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قول يعقوب لبنيه، ابن كثير قال في تفسير هذا حافظوا، إيش يعني فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم يقصد الله عز وجل قد أجرى عادته يعني في خلقه بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. تفسير من كثير. فنسأل الله أن يصرف قلوبنا على دينه.